الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها المسلمون إن من أخص صفات المؤمنين التي أوجبها عليهم رب العالمين وحثهم عليها نبينا الكريم صفة الصبر، والصبر هو أحد أركان سعادة العبد في هذه الحياة، إذ أصول السعادة ثلاث: المرء في حياته إما أن ينعم الله تبارك وتعالى عليه بنعمة من نعمه، ونعم الله تبارك وتعالى لا تحصى ولا تعد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وجب عليه أن يقابل النعمة بشكر المنعم عليها، وهذا المقام الأول والأصل الأول من أصول السعادة. وأنه كذلك إذا ابتلي صبر، والمرء في هذه الحياة معرض لأنواع الابتلاءات والفتن على المؤمنين خاصة تتوالى وتتتابع منذ بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام، والأمر كذلك، وهذا تصديق قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قال لأصحابه والأمة من بعدهم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا سبب الفتن التي تعرض على هذه الأمة، التي أشدها وأخطرها فتن الأهواء العاصفة، والبدع المنكرة التي فرقت جماعة المسلمين وجعلتهم أحزابا قددا، الواجب على المؤمن حين الابتلاء أن يقابله بالصبر، وهذا الأصل الثاني من أصول سعادته في هذه الحياة. وثالثها أنه إذا أذنب استغفر ربه تبارك وتعالى وأناب إليه، وهذه صفة المؤمنين الصادقين الذين إذا كما قال رب العزة والجلال إذا أصابهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فمتى حقق العبد هذه الثلاث ضمن لنفسه السعادة في الحياة، هذه السعادة التي يطلبها الناس جميعا مؤمنهم وكافرهم برهم وفاجرهم، ولكن لا ينالها إلا من وفقه الله تبارك وتعالى. والموفق هو الذي سار على أمر ربه تبارك وتعالى وانتهج نهج نبيه عليه الصلاة والسلام. الصبر أخص صفات الأنبياء والمرسلين لأنهم سادات الدعاة إلى الخير والداعية إلى الله تبارك وتعالى، معرض لأنواع من الابتلاءات. الداعية إلى الله تبارك وتعالى قد ينكر عليه وقد يتعرض عرضه للطعن، وقد يسمع من أعدائه ما يسوءه ويجرحه من الكلام. ولهذا فإن الله تبارك وتعالى جعل هذه الخصلة من خصال أولي العزم، قال تبارك وتعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. هذه الخصلة الطيبة المباركة التي لا يوفق إليها إلا المحسن من عباد الله، لقوله جل في علاه إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. كيف لا وهو يتعرض لأنواع من الأذى ولا يقابلها إلا بصبر جميل، ولا يقابلها إلا بصبر واحتساب يرجو ما عند الله العزيز الوهاب. وقد وطن الله عز وجل نبيه على هذه الصفة العظيمة، وكان فيها السيد والأول الذي فاز فيها بالقدح المعلى فداه أبي وأمي، قال الله جل وعلا مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام واصبر وما صبرك إلا بالله، لأنه هو الذي يعينك وهو الذي يؤيدك وهو ناصرك في كل أحوالك. وقال جل وعلا فاصبر إن وعد الله حق، وعده جل وعلا لعباده المتقين، وأن العاقبة لهم دائما إلى يوم الدين، وقوله تبارك وتعالى فاصبر على ما يقولون. وما قالوه في حقه كثير، وما طعنوا به على نبينا عليه الصلاة والسلام قد ذكره الله جل وعلا في كتابه، وقد بين في صحيح سنته من أعداء الله الكافرين أو ممن اندس بين صفوف أصحابه من المنافقين، ومن نماذج صبره على مثل هذا الأذى صبره صلى الله عليه وسلم على ما يقولون ما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وما حكاه لما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين. قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قسم الغنائم وأعطى لأناس شيئا كثيرا، من بين هؤلاء بعض أشراف العرب يتألف قلوبهم للإسلام، منهم الأقرع بن حابس ومنهم عيينة. أعطى الأقرع 100 من الإبل وأعطى الآخر مثلها كذلك، حتى تكلم بعض الناس من المنافقين وهم في صفوف المؤمنين، قال: شقي من أشقيائهم، والله هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله تبارك وتعالى. قال: هذا في حق نبي الهدى الذي أرسله رب العالمين وأعدل العادلين جل في علاه. فقال عبد الله بن مسعود: والله لأخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أخبر بها رسول الله قال النبي عليه الصلاة والسلام: وآثار الغضب بادية على وجهه، فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله عليه الصلاة والسلام؟ ثم قال: رحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. الله جل وعلا أمره أن يصبر كما صبر السابقون من أنبياء الله جل وعلا ورسله من أولي العزم منهم، فصبر عليه الصلاة والسلام واحتج بصبره على صبرهم. أمره ربه جل وعلا أن يصبر على ما يقولون، فصبر عليه الصلاة والسلام، وما زاد أن قال في مثل هذا إلا هذه الكلمات. ثم قال بعد ذلك في رواية أخرى: يخرج من ضئضي هذا رجال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الخوارج عياذا بالله شر خلق الله تحت أديم السماء. الخوارج الذين بدايتهم هذا الإنكار وهذا الإعراض والاعتراض على سيد الأولين والآخرين، قسمة ما أريد بها وجه الله، يتهمون نبي الهدى في نيته وقصده، وهذا تجده في الكثير من هؤلاء خاصة في أزمنتنا هذه المتأخرة، يتهمون الدعاة إلى الحق أنهم ما أرادوا بهذا الكلام وجه الله، وما أرادوا بهذا الرد ابتغاء مرضات الله، يردون على زيد لإرضاء عمر، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. كذلك يقولون وكذلك يفعلون. والواجب على من وفقه الله جل وعلا وهداه صراطه المستقيم وثبته على الحق المبين ألا يقابل هذا إلا بالصبر الجميل تحقيقا لقول ربه جل في علاه لنبيه عليه الصلاة والسلام فاصبر على ما يقولون. ومن نماذج ذلك كذلك وهذا نوع آخر من أنواع الصبر لأن الصبر على أنواع ثلاث صبر على طاعة الله تبارك وتعالى لأن العبد مطالب في تحقيق العبودية لله أن يديم على هذا الأمر وأن يثبت عليه حتى يلقى الله جل وعلا. هذه العبودية ليست مرحلة محدودة ولا زمنا آنيا إنما هي من بداية الحياة إلى الممات لقول الله جل وعلا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ومن أنواع الصبر كذلك الصبر عن معصية الله جل وعلا يصبر المرء ويصابر في هذا الباب ويتمسك بأمر ربه تبارك وتعالى ويجانب خطوات الشيطان وأسباب الردى والضلال حتى لا يقع في معصية ربه جل وعلا. وفي هذا مجاهدة عظيمة خاصة في هذا الزمان وإنها تستحق ذلك إذا كان في مقابل ذلك الأجر العظيم عند رب العالمين إذا كان في مقابل ذلك الفوز برضوان الله تبارك وتعالى وتحقيق السعادة في الدنيا والفوز يوم القيامة كل هذا يهون لأجل هذه الغاية وأوله وأعظمه أن يكون هذا لله وحده لا شريك له امتثالا لأمره واجتنابا لنهيه. وآخر هذه الأنواع الصبر على مقادير الله تبارك وتعالى المؤلمة وهذا هو الصبر على ما يبتلى به العباد في أموالهم وفي أبدانهم وفي أبنائهم فيصبرون لأجل ذلك يقابلون هذا الأمر بالرضا والتسليم لله رب العالمين جل في علاه يحتسبون ذلك عند الله تبارك وتعالى حسبنا الله ونعم الوكيل هذا شعارهم وهذا قولهم في كل أحوالهم. من نماذج ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال رضي الله تعالى عنه شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة شكوا إلى رسول الله ما يجدونه وما يعانونه من تلك المحن والفتن من تلك الابتلاءات العظيمة من أذية المشركين لهم. فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا ألا تسأل ربك جل وعلا أن ينصرنا لأن القوم عقيدتهم في الله وحده لا شريك له، لأن القوم ثقتهم بالله جل وعلا عظيمة، وتوكلهم عليه أعظم. يسألون النبي عليه الصلاة والسلام، يتوسلون بدعائه لرب العالمين جل في علاه أن يفرج عنهم وأن يرفع عنهم هذه المحن. فقال عليه الصلاة والسلام: كان الرجل في من كان قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه شيء، ويمشط بأمشاط من حديد ما دون لحمه وعظمه وعصبه، ولا يرده ذلك عن دينه. ثبتهم النبي عليه الصلاة والسلام بذكر أخبار من قبلهم من الأمم السابقة من أتباع الأنبياء والمرسلين، كيف ابتلوا وكيف توالت عليهم العظائم والمحن، وكيف صبروا وكيف صبروا. وضرب الله جل وعلا وضرب الله مثلا وعبرا بما وقع لأهل الأخدود من ذلك العذاب العظيم، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. حفرت لهم الأخدود وأججت فيها النيران العظيمة، ثم يؤتى بأحدهم: ترجع عن دينك أو ترمى في هذه النار، ولا يرده هذا عن دينه شيئا، ولا يرده هذا عن دينه شيئا. وكذا ما وقع لسحرة فرعون لما أراد تقتيلهم وتعذيبهم لما آمنوا بالله رب العالمين واستجابوا لدعوة موسى عليه السلام، ما كان من جوابهم إلا أن قالوا: فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وثبتوا على أمرهم حتى لقوا ربهم تبارك وتعالى. وهذا الذي يجب على كل مؤمن، أن يصبر على هذه الأمور كلها، وأن يثبت على الحق الذي هداه الله تبارك وتعالى إليه، وليعلم أنه معرض لمثل هذه الفتن. والفتن كثيرة، والفتن كثيرة عظيمة متنوعة. تجد من الناس من يضيع دينه لأجل دنيا فانية، فتنة بسيطة في دنياه، بعضهم إذا نما ماله وزاد فتنه هذا عن دينه، وانتكس انتكاسة شنيعة في التزامه واستقامته. بعضهم إذا سافر من بلده إلى بلد آخر ضيع دينه وانقلب على عقبيه. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، ونسأله الثبات على الحق حتى نلقاه. وإن الثبات على الحق إخوة الإيمان عزيز، خاصة في هذه الأيام التي كثرت فيها المحن وتوالت على المؤمنين فيها أنواع من الفتن. الثابت فيها من ثبته الله جل وعلا الثابت فيها من ثبته الله جل وعلا عزيز الثبات. إذا علمنا أن نبينا عليه الصلاة والسلام المؤيد بالوحي خير الأولين والآخرين وسيد النبيين وإمام المرسلين كان من دعائه يا مثبت القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا النبي الكريم هذا من دعائه مع ما كان عليه من السير على أسباب الثبات. فكيف بنا نحن في مثل هذا الزمان مع أمثال هؤلاء الذين يحيطون بنا من الكفرة الحاقدين والمنافقين المعاندين وأصحاب الأهواء والضلالات الذين يكيدون للحق وأهله يكيدون لأهل السنة في كل وقت وحين. والله تبارك وتعالى يؤيد أولياءه وعباده المؤمنين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله جل وعلا في هذا الباب مبينا خاصية من خصائص أهل السنة والجماعة ميزة ميز الله تبارك وتعالى بها أهل السنة والحديث الطائفة المنصورة والفرقة الناجية إلى قيام الساعة. قال عليه رحمة الله أما أهل السنة والحديث فما يعلم أحد من علمائهم ولا صالح عامتهم رجع قط عن قوله واعتقاده بل هم أعظم الناس صبرا على ذلك. وإن امتحنوا بأنواع المحن وفتنوا بأنواع الفتن وهذه حال الأنبياء وأتباعهم من المتقدمين كأهل الأخدود وغيرهم رحمة الله تبارك وتعالى عليه. أهل السنة والجماعة أعظم الناس ثباتا أعظم الناس صبرا على ما أنعم الله جل وعلا به عليهم من هذا الحق المبين وهم أكثر الناس ثباتا عليه. ما علم عن أحد منهم رجع عن قول من أقواله البتة. هل سمعتم في يوم من الأيام أن عالما من علماء أهل السنة أو إماما من أئمتهم رجع إلى مذهب الرفض أو أصبح خارجيا أو تحول إلى قدري؟ أبدا، كلا، بل الذي نسمعه هو عكس هذا. كم من رافضي هداه الله جل وعلا إلى الصراط المستقيم وإلى الدين القويم والتزم سنة نبينا عليه الصلاة والسلام ورجع عن باطل معتقده وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وجد كذلك من غيرهم من الكفرة من اليهود والنصارى كانوا على ملتهم ثم هداهم الله جل وعلا دينه القويم وصراطه المستقيم. سمعتم إماما من أئمة الإسلام تنصر بعد حين أو أصبح يهوديا بعد أن كان على الملة الحنيفية؟ كلا، وجد هذا في أولئك الذين ما عرفوا من دينهم شيئا الذين إلههم هواهم أتباع لكل ناعق ربما تركوا دينهم إلى دين النصارى أو غيرهم. فهؤلاء حثالى لا يقاس عليهم البتة لأنهم ليسوا بشيء وكما يقال من سيء إلى أسوأ، هذا الذي كان عليه وما زال عليه أهل الحق من أهل السنة والجماعة في هذا الباب. وإن أردت معرفة ذلك أو أسباب ذلك فاعلم أنهم التزموا الطريق المحقق لهذه الغاية، ألا وهو طريق الثبات على الحق، لأن للثبات أسبابا وللضلال أبوابا. وكما جاء في الأثر المروي عن أحد الصحابة عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ومن يتحرى الخير يلقه ومن يتوقى الشر يوقه. الذي يتحرى الخير ويسعى فيه فإن الله جل وعلا صادق الوعد، يحقق لعباده ما صدقوا فيه الطلب إليه. وإن من أسباب الثبات عليه أوله تعلمه والعمل به، تعلم الحق ومعرفته من أصوله على ما كان عليه الأوائل من سلف هذه الأمة الخيرة البررة. من أسبابه كذلك الدعوة إليه، لأن الداعي إلى الشيء الذي يكرره ويعيده ويقوله في كل وقت وحين لا شك ولا ريب أن هذا الأمر يستقر في قلبه ويسري بعد ذلك في عروقه، فيوفقه الله جل وعلا للثبات على ذلك. من الأسباب كذلك أقول من التبعيضية، لأن الأسباب كثيرة والمقام لا يتسع لذكرها كلها، إنما هذه أهمها إشارات لعل الله تبارك وتعالى أن يهدينا بها إلى صراطه المستقيم. من هذه الأسباب مجالسة أهله والبعد عن مخالفيه، مجالسة أهل الحق وعلى رأسهم العلماء الربانيون للاستفادة من هديهم وسمتهم قبل الاستفادة من علمهم، لقول الله تبارك وتعالى: فاصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تعد عيناك عنهم. يأمر الله عز وجل نبيه بمجالسة هؤلاء الأخيار، ومجالسة الأخيار دواء نافع يسعد العبد في الدنيا ويكون سببا لسعادته في الأخرى. ومن الأسباب كذلك مجانبة ضدهم من مخالفيهم من أهل الأهواء والضلالات كلهم. ولهذا عدى علماء أهل السنة والجماعة أن من أعظم أسباب الثبات على الحق هجر أهل البدع والأهواء ومقاطعتهم وعدم الجلوس لهم وعدم السماع لكلامهم، لأنهم أصحاب شبهات، والشبهات فتنة، والشبهات خطافة تردي أصحابها. فلزم أتباع هؤلاء هذا الطريق القويم وهذا النهج المستقيم، فكانوا يهجرونهم ويدعون الناس إلى هجرهم. وكم من إنسان كان على شيء من الاستقامة بسبب مخالطته لأمثال هؤلاء انقلب على عقبيه وضيع دينه وأفسد منهجه، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. عدم مجالستهم وسماع كلامهم من سماع دروسهم وغيرها خاصة في هذا الزمان الذي أصبحوا يدخلون علينا في بيوتنا من خلال هذه الوسائل، وسائل الإعلام أو وسائل التواصل، فسيروا على هدي سلفكم الذين كانوا يقولون ويقررون إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، لا تسمعوا إلا لمن وثق لكم، تسألون أهل العلم ممن تثقون بهم هل هذا يسمع له، فإذا أجبتم بالإيجاب أي نعم فاسمعوا له، وإلا لا تسمعوا لا للمجاهيل ولا للمجروحين، لأن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على الحق المبين، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله تبارك وتعالى أن يرد كيد الكائدين على أمة الإسلام وعلى المسلمين جميعا في بيت المقدس وعلى أرض اليمن والشام، وأن يرد وأن يجعل كيدهم في نحورهم، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.